السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، لبيك يا ربنا وسعديك، لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، نحن بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، فين البطايق؟ كل واحد طلع البطاقة بتاعته. أيوة، أهو في واحد طلع البطاقة. المرة اللي فاتت طلع بطاقة تانية، أهي فين البطايق؟ بطاقة تالتة أهي. يا نهار أسود، بطايق فين يا ابني؟ بطايق فين؟ طيب حد يجيب لنا شويه بطايق ويجيب لي بطاقه معاه ويوزع على كل واحد في الدرس بطايق عشان نستكمل. جزاك الله خيرا حبيب قلبي، ربنا يحفظك. جميل قوي ما شاء الله. بس دي بطاقه من بتاعه الشمرالي، يعني احنا عايزين بطاقه من بتاعه. جزاك الله خيرا، خد بقى البطاقه بتاعتي. ادي البطاقه، نفتح على سورة الكهف يا اخواني في الآه، نستكمل كده بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى بركة المجلس بتاعنا كده، يعني نفتح كتاب الله، نفتح المصحف ونستكمل الجزء الثاني من قصة أصحاب الكهف، من تأملات في قصة أصحاب الكهف. سورة الكهف يعني بصاد 293، صفحة 293. هنبدأ من أول آية 13 و14، من أول: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات. يبقى سورة الكهف صاد 293، نبدأ بقى. ركزوا معايا، المرة اللي فاتت يعني بفضل ومنة الله بدأنا من أول: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ واتكلمنا عن إيه صحبة الكهف وصحبة العبادة والاستمرار عليها، وأن الرقيم ده كان الكتاب اللي كتبوا فيه وحفروا على الصخر فيه يعني العقيدة بتاعتهم والنور اللي ربنا نولهم بحياتهم، اللي عندنا كده يعادل المصحف، يعني صحبة القرآن بالنسبة لنا. وقلنا ان الدين مش جلستين ضحى والتربية مش ليلتين قيام، لازم صحبة واستمرار. كانوا من آياتنا عجبة، قلنا ان في اخوة بتحب الفرقعات، بتحب الحوارات، بتحب الاكشن، بتحب ان الدين يبقى فيلم دراما، عايزة قناة الرحمة تبقى روتانا سينما نمرة 2، عايزة الشيوخ يبقوا جفارة، او الشيوخ يبقوا بلاش بقى يا عم، عشان يعني عايزة الشيوخ يبقوا يعني عندنا احنا بقى عبد الله بن الزبير بقى ومجزاء بن ثور وخالد بن الوليد، عايزين. والدنيا مش كده يا اخوانا، يعني ربنا خلق الناس على التنوع، وربنا في كل شيء لله آية سبحانه وتعالى. كانوا من آياتنا عجبة. الاخ اللي عايز دايما الدرس السخن المولع، الاخ اللي دايما عايز الدعوة لما يشتغل فيها يبقى كلها قنابل وفتوحات وانطلاقات، ما بيقدرش يشتغل تحت الضغط، ما بيقدرش يشتغل، فدايما عايز حاجات عجيبة، عايز حاجات غريبة، يشدوا شق البحر اكتر ما يشدوا البحر، يشدوا شق القمر اكتر ما يشدوا القمر، عايز دايما قصص التوبة الغريبة واللي شفيت من السرطان نتيجة مش عارف ايه. في حين ان سبحان الله العظيم، في حين ان ايات ربنا في كل شيء، ايات ربنا، كل ايات ربنا عجيبة، كل ايات ربنا باهرة، كل ايات ربنا مذهلة النفسية المتوازنة. عشان كده هناخد دلوقتي باذن الله نهاية قصة اصحاب الكهف. يعني انت ممكن واحد يحكي لك قصة اصحاب الكهف في القرآن وانت تقول له ها وبعدين، يقول لك خلصت. خلصت فين؟ وبعدين يا جماعة خلصت، والله خلصت ازاي؟ فين الاكشن؟ فين الدراماتيك اند؟ فين النهاية الدرامية؟ فين النهاية؟ بس كده، بس كده. الله، يعني واحد عمل تمثيلية الحلقة الاولانية البطل لسه طفل صغير، والنص التاني من الشاشة جايب لك المسجد الاقصى وهو محاصر من اليهود، الحلقة التانية البطل بقى راجل وبقى فاهم الواقع، وجايب لك النص التاني اليهود اللي دخل قتل المسلمين في صلاة الفجر في في في قبة الصخرة، الحلقة التالتة البطل قرر انه ينزل يشتغل في الدعوة، والنص التاني من الشاشة جايب لك اليهود وهم بيعملوا المستوطنات وبيقتلوا الفلسطينيين وبيضربوا اطفال غزة بقنابل الفسفور، الحلقة الرابعة البطل بيشرب كوباية مية شرق مات. هو في ايه؟ هو المفروض ان البطل ده خلاص يقينا اتكون عندك في دماغك ان البطل ده هو اللي هيحرر فلسطين، فتفاجأ ان القصة ماشية بسيناريو تاني خالص خالص. فلسطين اتحررت، بس مش لازم ده اللي حررها فلسطين. فانت عايزين يا جماعة نخرج من، يعني سبحان الله العظيم، نخرج من نفسية اللي هو عايز دايما اكشن في كل حاجة، عايز دايما قصة التزامه تبقى عجيبة، اللي يحصل في الدين. يا اخواني في الله، نحن نقص عليك نبأهم بالحق. الباء هنا باء الملابسة، بالحق مش بالحق، يعني كل حاجة بتتقال بالحق. ده لان في ناس خدت القصة دي وقعدت تكلمك لون الكلب كان ازرق ولا احمر، وعددهم كان 7 ولا 8 ولا 9، واسمائهم كانوا مش عارف ايه، وامهاتهم وابائهم كان اسمهم ايه، ومهنهم كانت ايه. يا جماعة احنا عايزين العبرة، عايزين نعلة، عايزين نبقى طلاب حق، مش طلاب كلام سخن، مش طلاب احداث ساخنة، مش احنا عايزين نبقى طلاب حق، طلاب ما يوصلنا الى الله سبحانه وتعالى. الاكشن كله بعد ما تموت، الاكشن كله ساعة لقاء الله سبحانه وتعالى، لما تدخل الجنة بقى وتشوف بقى ما اعده الله للصالحين. الاكشن جوه قلبك انت، المشاعر المتفجرة جوه قلب المؤمن والمؤمنة وهو بيواجه الحياة باليقين بالله والثقة في الله. اذ اوى الفتية الى الكهف، اوى يعني طلب النجاة، وقلنا اذ ديت اللحظة اللي ربنا بيرضى عنك فيها. انت ما تعرفش يعني اهل الكهف قصتهم طويلة، ولكن ربنا التقط منها مشاهد. اللحظة، يمكن اللحظة اللي انت قررت فيها تبقى قوام، يمكن اللحظة اللي قررت تنزل الواقع وتتكلم عن ربنا. اذ بتاعتك انت فين؟ اذ ديت، اذ اوى الفتية الى الكهف، اذ انتبذت من اهلها. اللحظة اللي ربنا خلدها في القرآن في حياة الصالحين، اعظم لحظات في حياة الصالحين ربنا رضى عنهم بسببها. اذ بتاعتك فين؟ امتى بقى هتعمل حاجة بطولية ترفع عليك في عليين؟ امتى؟ اذ بتاعتك هتبقى ايه؟ هتنزل تكلم الناس عن ربنا، هتشتغل في الدعوة الى الله، هتعمل ايه؟ هتتحول الى عبد صادق، هتعمل ايه؟ هتقول كلمة حق في وجه ظالم، هتجاهد في سبيل الله، هتطلب علم وترحل في الطلب وترجع تنور الامة، هتعمل ايه؟ هتعيش عشان قضية الاخوة ووصل الصفوف المتمزقة بتاعت الطريق الاسلامي، هتعمل ايه؟ هتعيش خدام لاخوانك، هتعمل ايه؟ اذ اوى الفتية، الفتية من الفتوة، قوة الهم والهمة، الى الكهف، فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. قلنا سبحان الله العظيم، يعني الرشد بالنسبة لهم ما كانش ان هم يعيشوا والدين ينتصر على ايديهم، كان ان هم يناموا في الكهف. ما ترسمش سيناريو في حياتك وتحاسب ربك عليه، ما ترسمش سيناريو لحياتك، ما تعرفش الخير فين. ممكن اخ يتقدم لواحدة وبعد سنتين تتفشكل، يقول لك طب وبعدين؟ طب ده انا استخرت. انت ما تعرفش الخير لنفسك فين، ممكن اللي انت حصل لك ده هو قمة الخير ليك اصلا. ممكن ما ترسمش سيناريو لحياتك، تعامل مع الله انك بتتعامل مع الله، ما تحطش دماغك هي اللي في مش... انت مش فاهم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. انت لا تعرف الخير فين، ولا تقدر تجيبه، ولا تقدر تحافظ عليه، ولا تعرف الدين ممكن يوصل للناس ازاي. انت تعرفش، حط نفسك مكانك بقى، انك انت عبد. فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا، ربنا ما قالش فناموا، فضربنا على اذانهم. هو المطلوب ان هم ما يسمعوش، لما تيجي قوة بقى امنية عشان تقبض عليهم او تقتلهم، ويلاقوهم شكلهم ميتين، ويلاقوا الكلب واقف على باب الكهف، زي ما بعض المفسرين قالوا كده، هو مش المهم ان هو ينام، المهم ان هو ما يسمعش. فربنا جاب لك اللفظ يعني يا جماعة اتعلق بالغاية مش بالوسيلة. زي مثلا ربعة، ربعة بالنسبة لنا رمز، واتقتل فيها اخوة افاضل و ولكن تلاقي شاب على الفيسبوك حطيت لك صورة كذا واحدة متبرجة كسيعرية وهي عاملة لك علامة ربعة. لا، ربعة مش غاية، ربعة وسيلة لتطبيق شريعة الله. يبقى انا مش قلبي بيتعلق بالوسيلة كغاية، انا عايز اطبق الشريعة، يبقى ما جيبش حاجة ضد الشريعة واعلن بيها عن حاجة انا بعتبر ان هي بتوصل الى شرع الله سبحانه وتعالى. يبقى لازم نفهم يا اخواني، لازم نعرف ان احنا اصحاب غاية، ما بنستعبدش للوسائل. ربنا بيعلمك انك انت تفهم الغاية. زي الاخ اللي يمسك المسجد ويقوم قافل عليه وممنوع حد يشتغل فيه، ليه؟ احسن المسجد يتاخد. يا ابني وانت ماسك المسجد عشان الدعوة اصلا؟ مش ماسك المسجد عشان انت اللي تقفل فيه الدعوة، عشان انت اللي تخنق فيه الدعوة. انت ما انتش فاهم ايه الغاية وايه الوسيلة. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. هيجي بقى المشهد النهائي، يعني الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى نحن نقص عليك نبأهم. مين اللي بينشرهم؟ مش قنوات فضائية. مين اللي بينشرهم؟ مش مكتبات عالمية تبنت القصة. الله هو اللي يقدر ينشر الدعوة، الله هو اللي يقدر ينشر الدعوة، مش الميكروفونات والكاميرات اللي بتنشر الدعوة، مش الميكروفونات والكاميرات اللي بتنشر الدعاء، مش الميكروفونات والكاميرات اللي بتنشر مبادئنا. الله هو اللي بينشر الدين. اوعى قلبك يتعلق بالإعلام. بعد ما قامت 25 يناير كثير جدا من ابناء التيار الاسلامي قال لك الحل ان احنا نعمل قنوات زي القنوات بتاعت التوك شو ونكلفها مئات الملايين. يا ابني انت بتحاربه بنفس طريقته، يا ابني انت قوتك انك انت تنزل للناس، وساعتها هو هيتنسف ناس في فورا زي ما سمعنا في صلاة المغرب كده، وما يبدئ الباطل وما يعيد ولا يقدروا يقدموا ولا يأخروا. قل ان ربي يقذف بالحق قذائف، مين اللي هيثبت عليه قدامها؟ ولكن القضية ان احنا ننزل للناس، نحن نقص عليك نبأهم. احنا بنطبق دين ربنا صح، وربنا اللي بينشر دينه بالحق. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وزدناهم هدى دي كلمة عظيمة أوي يا إخواني. يا جماعة لو الموضوع على قد مجاهدتك عمرك ما توصل لربنا. الموضوع لو على قد الإيمان اللي أنت حصلته من عبادتك عمرك ما هتثبت قدام فتنة تبرج واحدة برة في الشارع. لولا فزدناهم هدى ما كانوش وصلوا. انت مجاهدتك كلها ما تكفيش انك تثبت في زمان الفتن، ما تكفيش انك تقول لا اله الا الله عند الموت، ما تكفيش انك تقول ربي الله في القبر لما الملكين يقول لك من ربك. كل الايمان اللي انت حصلته من مجاهدتك وحضورك للدروس وسعيك في العمل الصالح واصلاحك لقلبك، كل الايمان اللي انت حصلته كل الايمان اللي هم حصلوه ما يكفيش المعجزات اللي جات على ايديهم، ما يكفيش البطولات اللي حصلت على ايديهم. كل اللي هم حصلوا. يا جماعة املنا في قول الله وزدناهم هدى. املك انك لما تتعب ربنا يفتح على قلبك بقى. رب وزدناهم هدى، هدى نكرة للتعظيم، ان ربنا لما سبحانه وتعالى يجد انك انت بتجاهد على الطريق ربنا يفتح عليك، ربنا هيفتح على قلبك فتح لا يتناسب مع مجاهدتك. نعم اجر المجتهدين. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. زدناهم هدى دي هي دي السبب في المعجزات اللي حصلت، إنما مش مجاهدتك. اوعى قلبك يتعلق بعملك، عشان كده لازم تفتقر إلى الله عشان ربنا يفتح على قلبك. وجت اللحظة الحازمة وامتلأت القلوب بالإيمان وتفجرت القلوب بالمعاني، وصار من المستحيل أن يصمتوا، وصار من المستحيل من عرف الله لم يسكت. اللي القلب بيتملى بمعرفة ربنا ما يقدرش يسكت، زي قول الله وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، كأن الإيمان بركان وهو بيحاول يكتم فيه، كأن مشاعره تجاه الله بركان وهو بيحاول يكتم فيه. المؤمن ما يقدرش يسكت لما يشوف ربنا بيعصى، المؤمن ما يقدرش يسكت لما يشوف أهل الحق بيظلمه، المؤمن ما يقدرش يسكت لما يلاقي الناس بتعصي ربنا في الشوارع وبتجهر بالمعصية، المؤمن ما يقدرش يسكت. من عرف الله لم يسكت. عشان كده الأنبياء كانوا بيتكلموا في الشوارع والنوادي والمحافل مش قادر يسكت، ولو كلف من عرف الله بألا يتكلم عن الله لكان تكليفا بما لا يطاق، تكليف لا يطيق إنسان. وجات اللحظة اللي احتدم فيها الإيمان في القلب، واتقد فيها الإيمان في القلب، واستعر فيها اليقين في القلب، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. اللحظة دي جاية جاية، اللحظة دي في حياة كل اللي ماشي في طريق ربنا جاية جاية. لحظة القومة، لحظة الانتفاضة، لحظة مهما كان الوضع خطر، مهما كان الواقع خطر، مهما كان الكلام عن ربنا خطر، مش قادر اسكت، مش هقدر اسكت. محدش يقول لي ان انا اسكت وما اتكلمش عن ربنا، محدش يقول لي ان انا ما انكرش المنكر، محدش يقول لي ان انا ما ادعوش الناس الى الله. اذ قاموا فقالوا لحظة الاعلان، لحظة ما جهروا بالدعوة الى الله وسط الناس، لحظة ما نزلوا للشوارع وكلموا الناس عن ربنا، وهم عارفين ان ده في وسط امة كافرة، انهم كانوا ممكن يموتوا، كانوا ممكن يتقتلوا، كانوا ممكن يتنفوا، كان ممكن يحصل اي حاجة، بس مش قادر اسكت. اللحظة اللي مؤمن قال ياسين وجاء رجل مؤمن وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. مش قادر يسكت، هو داخل وسكاكين مرفوعة والبلطجية عايزين يقطعوا المرسلين وداخل بصدره ليه؟ مقدرش يسكت، اللي جوه قلبه مشاعر تجاه الله لا يمكن يسكت. عشان كده دي اللحظة اللي جاية في حياة كل أخ بيتربى إيمانيا، في حياة كل أخ مجتهد على قلبه ومجتهد في العبادة، في حياة كل أخ مجتهد في طريقه إلى الله، وفي حياة كل أخت سالكة إلى الله. اللحظة دي لو ما جاتش في حياتك يبقى أنت ما وصلتش، اللحظة دي لو ما جاتش في حياتك يبقى أنت لسه لك كتير، اللحظة دي لو أنت ما وصلت لهاش يبقى ما تضحكش على نفسك. لحظة ما الإيمان اللي جوه قلبك عاد فوق قدرتك على الكتمان. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، قال له يعني ربنا بيقول لك إن لما قاموا ربطت على قلبهم. يعني إيه؟ واحد يقول لك يا رب اربط على قلبي وأنا أنزل أكلم الناس، لا، انزل اتكلم وأنا اربط على قلبك. لازم أنت اللي تبدأ الأول، لازم زي ما المرة اللي فاتت إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، يا رب آتني رحمة ونأوي، لا، أقوي الأول وأنا أديك رحمة. الآيات اللي بعدها وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، يا رب انشر لي من رحمتك ونأوي، لا، أقوي الأول وننشر لك من رحمتي. أنت اللي لازم تبدأ، أنت اللي لازم توقن بالله، أنت اللي لازم تعرف إن الطريق ده طريق ربنا وإن ربنا لا يمكن هيسيبك فيه، وإنك لازم تخطب رجليك وإنت على يقين جازم إن كل نار أنت شايفها في الواقع ربنا هيجعلها لك برد وسلام لو أنت عندك اليقين. زي ما قالوا فأووا إلى الكهف ينشر بالجزم، زي جواب الأمر ينشر بالجزم، ده يقين، ربنا مش هيسيبكوا، ده يقين، ده طريق ربنا اللي احنا فيه، ده يقين. لازم تبقى مصدق، لازم تبقى موقن ان الطريق اللي انت فيه ده هو الصح، لازم تبقى موقن ان الطريق اللي انت فيه ده هو طريق ربنا، لازم تبقى موقن ان اللي ماشي في الطريق ده ربنا لا يمكن هيسيبه، لازم تبقى موقن ان كل واحد هيضحي في الطريق ده لا يمكن ربنا يتخلى عنه. هو ده اليقين يا اخواني، هو ده اليقين بتاع اصحاب الرسالات، وده اللي بيديهم الصمود. عشان كده وربطنا على قلوبهم اذ قاموا، قوم وانت تشوف الربط على القلب، انما طول ما انت قاعد مستني اما بس يبقى عندي جرأة وانا اتكلم في الدعوة، اما بس قلبي يمتد شوية ابقى قابلني. لازم تنزل وانت خايف، فما امن لموسى الا ذرية من قومه على خوف. الاول بيبقى الانسان بيخط في طريق ربنا ولسه جواه شوية خوف، بعد فترة لما بيشوف معاملة ربنا ليه بينطلق الى الله سبحانه وتعالى. عشان كده في الفاتحة اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، قال له كان المتوقع اهدنا الصراط المستقيم اياك نعبد، كان المتوقع اهديني ونعبدك، فالهداية تيجي الاول، انما ربنا جاب العبادة الاول ليه؟ اعبدني ونهديك، اعبدني وبعد كده ارفع ايدك وقول يا رب اهديني، خد خطوة وبعد كده قول يا رب تلاقيني معاك، خد شبر، انما تقعد في بيتك، تقف في مكانك، تقف محلك سر وعايز معية الله، مش دي سنة معاملة ربنا. انت ما انتش عارف تتعامل مع ربنا، ما عندكش فهم عن الله، عايز تعرف ربنا يفرجها عليك امتى، ربنا يفتحها عليك في دينك امتى، لما تبدأ حتى لو بداية على قد امكانياتك، حتى لو بداية مش اصح حاجة، انما تعمل اول خطوة واول شبر وتقول يا رب مددك وفتحك، تشوف مدد وفتح ربنا. ابدأ قواعد الحياة من قصة أصحاب الكهف يا جماعة، قواعد الحياة من قصة أصحاب الكهف، إزاي تعيش ناجح في حياتك من قصة أصحاب الكهف. من ضمن القواعد القاعدة الأولى ابدأ وربطنا إذ قاموا، قوم ونربط على قلبك، فأووا ينشر لكم، اقوي وننشر ليك. ابدأ بأي إمكانيات، ما تعقدش الدنيا على نفسك، ابدأ بأي صغر ربنا فتحهولك، ابدأ بأي عمل صالح ربنا فتح لك بابه، ابدأ بالمتاح، ابدأ وربنا هيفتح عليك. القاعدة التانية من قواعد الحياة في قصة أصحاب الكهف، استمر، اوعى يبقى الدين عندك أسبوع وأسبوع، اوعى يبقى الدين عندك فلاشات، اوعى يبقى الدين عندك سطر وسطر. أم حسبت أن أصحاب الكهف، أصحاب صحبة، ده ناس استمروا فترة طويلة عما وصلوا للمقامات دي. عشان كده فأووا إلى الإيه؟ الكهف، قال لك الالف واللام هنا للعهد، يعني المكان ده عارفينه يا مجهول، يعني في استمرار يا جماعه، في استمرار في العلاقه بالقران، مش قضيه اسبوعين سخن وشهرين نام، في استمرار في العلاقه بالعباده، حتى لو وقع في النص بيستمر، استمر. الاستمرار رقم ثلاثة في قواعد النجاح في الحياة من قصة أصحاب الكهف. اثبت اثبت. لما الواقع بقى خطر ونزلوا اشتغلوا في الدعوة وأمرهم كشف وبقى مهددين بالقتل في أي لحظة، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. خدوا قرار، خدوا قرار الذهاب إلى الكهف رغم أنه كان قرار خطير جدا، ولكن ثبتوا، صمدوا، ما اتكسروش، ما خافوش، ما تهددوش، ما تهوشوش. اثبت اثبت، اصمد، خليك صامد. لما دينك يتعرض لفتن، لما دينك يتعرض لأي شيء، اثبت انك تبقى صامد، لان الدين انت الوقت قاعد، ممكن اليومين دول ظروفك المادية مستقرة الى حد ما، ظروفك الاجتماعية عادي يعني ما فيش مشاكل فيها الى حد ما، ظروفك حياتك ماشية عادي يعني نفسيا يعني مستقرة الى حد ما، انما ممكن يجي ساعات عواصف، يجي تغيرات صعبة، يجي احداث في البلد صعبة، تيجي حاجات مشاكل اجتماعية في حياتك صعبة، يجي مشاكل مادية او ازمات صعبة. اثبت ساعة العواصف، اثبت. هما ساعة العاصفة ثبتوا. يبقى القاعدة الثالثة اثبت. القاعدة الرابعة من قواعد النجاح في الحياة من قصة اهل الكهف، امشي صح، امشي صح زي ما هما مشوا صح. اذ اوى المجاهدة الاول، الخطوة الاولى من عندهم، فقالوا ربنا، يبقى الافتقار الى الله، يبقى المجاهدة والافتقار، ناس ماشيين صح، الاخوة، الترابط الرهيب اللي بينهم وبين بعض زي ما هنشوف الوقت واحنا ماشيين مع الايات، الاخوة الرهيبة اللي بينهم وبين بعض، ناس ماشية صح، ناس عارفة تمشي في طريق ربنا صح. ربنا بيقول لك واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فأووا الى الكهف. فأووا، فأووا ده ضمير جماعة. فأوي سهل قوي، سهل قوي، يعني على من يسر الله عليه، ان واحد مننا ياخد قرار انا ماليش دعوه بحد، انا هقفل على نفسي وهعبد وهظل اعبد واجاهد، ماليش دعوه بحد، بالذات لو اخ مثلا بقاله فتره وربنا فتح عليه في المجاهده شويه، ممكن يبقى القرار ده بالنسبه له ممتع جدا وهيفضل يصلي ليل نهار، بدل ما الاخ ده يقرفني والاخ ده يدوشني والاخ ده غلس والاخ ده رخم والاخ ده يعطلني وده، يا عم انا قاعد كده اعبد ربنا ليل نهار، الصبح تدبر وبالليل قيام وطلب علم وماليش دعوه بحد. فده فأوي، فده فأوي، ده فردي. ولكن الاحب الى الله فأو ولا فأوي؟ الاحب الى الله ايه؟ ان احنا نروح له جماعة ولا نروح له افراد؟ في سورة الكهف فانطلق الاحب الى الله، فانطلق سهلة، ان اي حد مننا ينطلق ممكن تبقى سهلة، انما فانطلق صعبة جدا، ان احنا نمشي في الدعوة مجموعة ونمشي فريق مع بعض وده بيعطلنا وده حصل له ظروف وده، انما الاحب الى الله فانطلق ولا فانطلق؟ الاحب الى الله المجموعة، الاحب الى الله. عشان كده رغم انك انت وانت وسط مجموعة من اخوانك بتشتغلوا مع بعض، بتدعوا الى الله مع بعض، بتتربوا مع بعض، بتطلبوا علم مع بعض، ممكن يكون الموضوع بيحصل مشاكل ويحصل كلاشات ما بين الاخوة وبعض ويحصل سوء ظن ما بين الاخوة وبعض، ولكن الاحب الى الله انكم تفضلوا مع بعض، لانك مش هتقدر تواصل الا وانت وسط مجموعة. يبقى امشي صح، قصة اهل الكهف بتعلمك ازاي تمشي صح. وربطنا على قلوبهم، وربطنا على قلوبهم اذ قاموا، اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها، لن ندعو من دونه. هم بيقولوا، بيقولوا للناس ربنا، بيقولهم ربنا، ايه الفرق؟ هم بيقولوا ربنا رب السماوات، يبقى ده توحيد الايه؟ توحيد الايه؟ ربنا رب السماوات، توحيد الايه؟ الربوبية. لن ندعو من دونه ايه؟ الها، مش لن ندعو من دونه ربا، يبقى ده توحيد الايه؟ الوهية. يبقى هم الاول قالوا ربنا وبعد كده قالوا لن ندعو من دونه ايه؟ اله. فرعوا دي، ايه الفرق بين الربوبية والالوهية؟ الرب كل اللي نازل من السماء ليك ده الربوبية، النعم واجابة الدعاء والولاية والرزق وكل ده الربوبية. والالوهية كل اللي طالع منك لربنا بقى، العبادة والتبتل والتوسل، كل ده الايه؟ اللي هو حق الله، اللي هو العبادة يعني. فهو بيقول لك بعد كل اللي ربنا عملهولي انا اصرف جهدي وغاية حياتي عنه. لقد قلنا اذن شطط ده انتوا مجانين ده جنون ان الانسان بعد كل اللي ربنا عمله له يروح يتوجه بعبده لحد تاني. انما في الفاظ يا جماعة لازم نقف معاها هنا لان في الفاظ ما ينفعش انها تعدي. بيقولوا ربنا رب السماوات والارض لن ايه لن ندعو مش لن نعبد. هو الدعاء هنا بمعنى العبادة ولا بمعنى الدعاء؟ انما ليه قالوا لن ندعو لن ندعو؟ احنا عايزين نلقط معاني خطيرة جدا من الكلمات بتاعت اهل الكهف. خطورة انك انت تفهم النص فهم يخليك تعرف تتحرك في الواقع بتاعك مش تبقى ده انتش عارف تتعامل مع النص في الواقع. فبيقولك لن ندعو لن ندعو ده اللي ده لذة كلمة يا رب اللي ده لذة الاتصال بالله اللي ده لذة حياة القلب مع الله ده لذة بيقولوا مش هنفرط فيها. لن ندعو لذة لحظة الاتصال بالله لحظة اتصال القلب بالله. عايز اقولك ايه عايز اقولك اوعى تفتكر ان حياة اهل الكهف كانت صعبة اوعى تفتكر ان حياة اهل الكهف كانت شديدة وخنيقة وكئيبة زي الصورة اللي بتوصل عن الدين للشباب الوقتي واللي مخليها الشباب والبنات مش عايزين يلتزموا. ليه؟ لان الصورة اللي بتوصلهم عن الدين صورة الدين الكئيب الصعب الشديد واهل الكهف طالعين الجبل والدنيا حر والجبل ضلمة وخرابة وبيكافحوا وبيجادوا. مين اللي قال كده؟ لولا اهل الكهف كانوا عايشين في متعة اعظم من كل المتع اللي عايشين فيها اهل الدنيا وقتهم عمرهم ما كانوا قدروا يثبتوا. يا جماعة يعني سبحان الله العظيم كان درس النت الاربع اللي فات هي اوضة حضرت هي اوضة حضرت عن اللي بيقول له انت بيقول له انا ومراتي وحماتي وامي والعيال التمانية قاعدين في اوضة فقال له حرام عليك سايبين الشقة كلها وقاعدين في اوضة فقال له هي اوضة حضرت. طب لو اكتشفتوا يا جماعة انها مش اوضة انها طلعت شقة يبقى الراجل ده مجنون ولا لا؟ مجنون. طب لو اكتشفت انها قصر كبير يبقى الراجل ده مجنون ولا لا؟ مجنون. موافقين على الكلام ده؟ حاكمين على نفسكم كويس يعني موافقين ان الحكم ده ينزل علينا؟ احنا عملنا الدين اوضة رحنا قعدنا في اوضة كلنا جنب بعض كده وسبنا البيت والقصر كله فاضي خنقنا نفسنا خرجنا من الدين الحياة الاجتماعية خرجنا من الدين الاخوة والحب والتواصل والتبادل خرجنا من الدين كثير من متع الدين خرجنا من الدين التضحية والمجاهدة ودين ما فيهوش تضحية دين ما فيهوش لذة اصلا ما فيهوش يقين خرجنا من الدين احنا حولنا الدين يا جماعة لحاجات قليلة جدا وقفلنا عليها وقلنا هي اوضة حضرت اللي عايز يجي معانا يا شباب يجي فالشباب يبصوا كده انا ابيض انا ادخل معاهم الاوضة دي بس واسيب الدنيا واللي فيها مين اللي قالك يا ابني الدين امتع من الدنيا مليون مرة. عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول للنبي دعني استمتع من قوتي وشباب قال له يعني بيقول له النبي كافح مع الصحابة لحد ما فهمهم ان المتعة هي الدين ان المتعة هي الطاعة انما انتم مطبقين الدين انتم مطبقين الدين انتم مش مطبقين الدين. هو انت جاي الوقت درس هي اوضة حضرت انت دخلت هنا خدت من الدرس اوضة خدت من الدين اوضة ان الدين درس بتحضره انما انتم عارفين بعض حضنتوا بعض. شباب بتوع نادي جزيرة الورد اما دخلوا جزيرة الورد خلوها اوضة حضرت ولا فتحوها بحري وفتحوا الشبابيك كلها والبلكونات كلها وتعرفوا على بعض وعاشوا مع بعض وطينوا الدنيا ما عملوهاش اوضة انما انتوا عاملين الدين اوضة وقاعد. طب لو دخل شاب جديد بقى النهاردة لاول مرة لو لقى جو الحب والترابط والتواصل والاحضان بعد الدرس حس ان في حفلة حب في الله ما بين الناس وبعضها وقبل الدرس حس ان الناس جاية مشتاقة انها تبص في وش بعضها اكتر ما هي عايزة انها تسمع واعظ جاية حب جاية وحس بحاجة اجتماعية وحس ان يا جماعة احنا حولنا الدين لأوضة فانت جاينا الدرس سمعت الكلمتين اما اجري بقى قال لا طب وفين اخوانك وفين بقى الدين وفين بقى البيت احنا هي اوضة حضرت احنا مش عايشين دين يا جماعة مش عايشين متع الدين مش عايشين جمال الدين. يعني سبحان الله العظيم الواحد لما بيبقى مع اخوانه مثلا نروح مثلا ايه قمنا ليل مثلا بعد كده رحنا تدبر مثلا بعد كده نزلنا في الدعوة الى الله نكلم الشباب مثلا بعد كده انا بحب اقول ان حياتي كلها تبقى وسط اخوة، يعني ما احبش ان انا امشي لوحدي في الحياة، ما احبش ان امشي لوحدي. ليه؟ لان انا عارف ان الاحب الى الله انك انت تبقى وسط اخوانك دايما. وبعد كده فيعني اخ بيقول سبحان الله، لو العصاة يعرفوا جمال الدين، لو الناس تعرف الدين جميل قد ايه. الدين دموع في قيام الليل، دموع ندم، شباب كان رايح يقع في الفاحشة وتاب وبيبكي من خدشة الله، بنات تحولوا من كاسيات عاريات لعفيفات شريفات طاهرات. الدين جميل، الدين تضحية، الدين مجاهدة، الدين حياة اجتماعية، الدين اخوة، الدين حب، الدين انك انت تفدى اخوك برقبتك، الدين انك تبقى صاحب رسالة وقضية في الحياة. الدين جميل يا جماعة، وربنا قال ادخلوا في السلم كافة، كل الدين ادخل في الاسلام كله، لان الدين وان باكج. الدين جماله انه يبقى وان باكج، انه يبقى على بعضه. الدين مش جماله انك انت هي اوضة حضرت هتفضلوا لحد امتى، هي اوضة حضرت هتفضلوا لحد امتى، هي الدنيا كلها. ان عشان كده اخواننا الفريق الاداري بتاع الدرس مسميه مش مجرد درس، قصدهم ايه؟ مش قصدهم ان الدرس حلو قوي، لا يعني هو مش قصده درس حلو، هو قصده ان الدين مش درس، ان اللي هيجي هنا هيبقى في رحلات مع بعض ان شاء الله، ومعسكرات مع بعض، وتأهيل للحياة في دورات مع بعض باذن الله، وهيبقى في فرق عمل، والناس ديت هتشتغل على البلد كلها باذن الله. بكرة احنا جايبين لكم مشروع يعني توظيف بقى جندية لدين الله ان شاء الله في اخر الدرس. قصدهم ان الموضوع مش درس، مش اوضة، الموضوع مش اوضة بقى. يا رب الجامع ده هو الجامع مع بعضه، وفي الاخر كل واحد يقول للتاني سلام عليكم، ويقوم روح بيته. ايه ده بالله عليكم؟ شباب جزيرة الورد عملوها، شباب القهوة عملوها، طب انتوا بتعملوها ليه؟ قفلتوا الدين ليه؟ عشان مكسوف، مكسوف. الشاب عشان يتعرف على بنت بيعمل ايه؟ مصايب. تعرفش تتعرف على اخوك، تعرفش، ما تعرفش توطي بيس تبوس ايد اخوك، حدش منكم يعرف يعملها يا جماعة؟ توط كده تمسك حد كده يجي يبوس ايده كده، اوريكم كده بروفا، تعالى يا جاي ابوس راس اخو، استغفر الله يا ابني، وانا ببوسك بقول لك انت شيخ الاسلام يا ابني، انا بحبك، انا ببوس راسك حب، ولازم بوسه يعني لازم تبقى شيخ الالبان عشان ابوس راسك يا عم؟ بحبك. قال لما انا ببوس ايد بنتي وببوس رجليها، والنبي عليه الصلاه والسلام كان اولاده ما ينال منهم يقبله، لحق ايديه، لحق رجلين الحسن، لحق يا جماعه الحب، يا جماعه الحب اللي بيننا وبين بعض اللي بيدي متعه للدين، اللي الاخوه ديت جنه الله في الارض. لن ندعو من دونه الها، لن ندعو، مش لن نعبد. الدعاء روح الاتصال بالله، دي روح العباده وجمالها. عشان كده لقد قلنا اذن ايه؟ شوف بقى بصوا للمعصية ازاي، شوف الناس دي كانت بصوا للمعصية ازاي. الشباب رغم انهم كانوا شباب روش طحن ولابسين الحلقان قبل ما يلتزموا وقبل ما يسلموا، انما شوف دول يقول لك واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله. العزل ده قسم العزل في مستشفى الجامعة، لما يكون في عيانين نسبة الميكروبات بقى والمشاكل الصحية في جسمهم خطر جدا، فيقول لك دول لازم يتعزلوا حتى عن المرضى التانيين، يقول لك خطر انهم يبقوا وسط المرضى. اعتزلتمهم دول بقى المجتمع بالنسبة لهم خطر، خايفين، يعني مجتمع عفن، بيبصوا للمعصية انها شيء عفن، عفن، يعني مش سايب المعصية ونفسه فيها وغصب عني والله، ويدخل على الفيسبوك قاعد ايديه بترتعش، يا ترى يضرب ويدخل على قصص تانية ولا يثبت ويمشي في الشارع؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، قاعد جايب اليمين والشمال، استغفر الله العظيم واتوب اليه، وعشان يغض بصره ويغمض عينيه وممكن عربية تلطشه وهو لا. يا حبيبي دول لما سابوا المعصية سابوها وهم قرفانين منها، ايه العفن ده؟ واذا اعتزلتموهم دول ايه العفن؟ وبعد كده يقول لك انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن ايه؟ تفلحوا اذا ابدا. يعني بيقول لك لن تفلحوا ديت يعني خيبة، يعني المعصية دي خيبة، يعني المعصية دي سكة خسرانة خسرانة. لن تفلحوا اذا ابدا، يعني العاصي ده عامل زي اللي حامل في جنين ميت، نازل نازل مهما قومت نازل نازل، زي الحامل في جنين ميت، زي واحد عايز يروح اسكندرية ووجه العربية لاسوان وداس بنزين. يا ابني انت كل ما بتدوس بنزين بتبعد عن هدفك اصلا. ولن تفلحوا اذا ابدا، يعني المعصية دي عفن. واذا اعتزلتموهم، المعصية دي خيبة، ومصيبة وكارثة ولن تفلحوا. لقد قلنا اذا شطط المعصية دي جنون، جنون المعاصي ده مجنون، اللي بيضيع الجنة ده مجنون، اللي بيضيع عطاءات ربنا وكرمات ربنا والرؤى الصادقة والكرامات الدنيوية وإجابة الدعاء وتيسير الهداية ونفحات الله وثواب الله وجنة الله وعطاءات الله ومنح الله ومعية الله وفرح الله به، اللي بيضيع كل ده مجنون. لقد قلنا إذا شطط ده مجنون، اللي يضيع كل ده منه. يبقى يا جماعة عايزين نعيش المعنى ده، عايزين نعيش جمال الدين، مش أوضة. ده المعصية هي اللي أوضة، ده المعصية هي اللي جنون شطط ولن تفلحوا وإذا اعتزلتمهم. شوفوا كان بيبص للمعصية ازاي وبيبص للطاعة ازاي. لن ندعو من دونه إلها. حاسس بجمال الدين، حاسس بجمال الدعاء والفاظ جمال الدين في حياتهم. اوعى تفتكروا ان اهل الكهف كانوا تعبانين وشقيانين وقرفانين، اهل الكهف كان قلوبهم في السماء من السعاده اللي هم فيها. انت عايش الدين كده؟ انت حاسس بجمال الدين ولا؟ شوفوا اهل الكهف عاشوا اخوه شكلها ايه. اهل الكهف يا جماعه عايشين مع بعض، عايشين مع بعض. اول ملمح في القصه، ربنا اتنا من لدنك رحمه، واقفين بيدعوا ربنا مع بعض، واقفين بيتوجهوا الى الله مع بعض. بعد كده اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات، شغالين في الدعوة الى الله مع بعض. بعد كده واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فأووا الى الكهف، بياخدوا قرارات. قال له ايه القصة دي؟ ده ناس عايشة مع بعض، ده ناس عاشت مع بعض وماتت مع بعض وعبدت مع بعض ودعت الى الله مع بعض. انت يا ابن العلاقة دي في حياتك، انت عندك اخوة دي علاقتك بيهم؟ عندك اخوة؟ يبقى انت ما انتش عايش يا ابني، يبقى انت ما انتش عايش دين. ولازم تقاتل عشان تعيش دين، لازم تقاتل عشان تلاقي العلاقات ديت، لازم تقاتل عشان تلاقي الاخ اللي الساعة 3 الفجر يهبلك عشان يصحيك لقيام الليل وانت تجننه عشان تصحيه لقيام الليل، لازم تقاتل عشان الاخ اللي يقعد جلسة الضحى في المسجد وانت تقعد جنبه تشجعوا بعض، لازم تقاتل عشان الاخ اللي يبدأ يستعد لرمضان من قبلها بشهرين وانتوا الاتنين تشدوا في الاستعداد مع بعض، لازم تقاتل عشان تلاقي الاخ اللي تنزلوا انتوا الاتنين تكلموا الناس عن ربنا مع بعض، لازم تقاتل عشان تكتشف من وسط الاخوة دول مين الجد، مين راغب الوصول الى الله، مين اللي عايزين انطلاق بس عايز واحد معاه كمان عشان يحصل فانطلق. لازم تقاتل، ده دنيتك ودينك واخرتك وسعادتك وثباتك وصلتك بالله، لازم تقاتل عشان تلاقي ده. اذا ما لقيتوش هنا هتلاقيه فين بقى؟ وانت ماشي في الشارع مثلا يعني، وانت قاعد على الفيسبوك والاخوه قاعده تهق على الفيسبوك، هتلاقيه فين؟ لو انت ما لقيتوش في درس، في تحفيظ قران، في حلقه تجويد، في اعتكاف، في معسكر ايماني، هتلاقيه فين؟ جمال الدين احنا مضيعينه لما ضيعنا الاخوه. الاخوه بتاعت اهل الكهف مهوله، ده لدرجه ربنا يقول لك وكلبهم ايه؟ باسط ذراعيه بالوسيط. كنت عايز من كذا مره نقف بس في قدام كلمه كلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. انا عايز اقول لك حاجه، لو كان ربنا قال وكلبهم بالوسيط كنت حسيت ان في حاجه نقصت؟ كنت حسيت ان في حاجه راحت؟ مفيش كلبهم بالوسيط. ايه باسط ذراعيه يعني؟ يعني ايه الفرق ان كلبهم باسط ذراعيه او كلبهم نام على جنبه؟ يعني ايه الفرق يعني؟ باسط الكلب له طريقتين للنوم، يا اما ينام على جنبه لما يكون مطمن بقى، يا اما تلاقيه واقف في نص الشارع الكوماندا بتاع شله الكلاب كده وتلاقيه ايه رافع راسه كده ومدد ايديه لقدام، يبقى ده نايم في وضع الاستعداد، متوقع ان في خطر، متوقع ان في حاجه تحصل. كلب باسط ذراعي ده نايم في وضع استعداد، ده نايم في وضع استعداد وما دخلش ينام معاهم، ده نايم قدام الكهف. وربنا بيقول ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، هم قاعدين يتقلبوا عشان الدوره الدمويه ما توقفش، والكلب ما بيتقلبش باسط ذراعيه كده. عشان كده بعض المفسرين قال لك دي معجزه على معجزه بقى، ان الكلب ما بيتقلبش اصلا وقاعد في مكانه كده. قال لك يبقى اذا حفظ اجسادهم ما كانش بسبب التقليب، التقليب ده حنان من الله ليهم، انما الكلب 309 سنه قاعد كده اهو. بالوسيط، الوسيط ده يا جماعه يعني الباب الالكتروني كده، يقول لك انها عليهم ايه؟ مقصدة. الوسيط ده يعني الباب محكم الغلق زي الابواب الالكترونية. طب والكهف ما كانش له باب، انما وقفة الكلب كانت ترعب اي حد انه يقرب، والكلب بالوسيط بقى لو دي بقى الملاصقة واقف 309 سنة كده اهو، حتى ان بعض المفسرين قالك ان الكلب مات وبقى هيكل عظمي، والهيكل العظمي ايديه ممدوده فيه برضه، بصت انذرها بالوسيط. انا عايز اقولك ايه، انا عايز اقولك اول حاجه معنى الجنديه ان الكلب واقف سد الصغر، ان الكلب واقف اسد، اسد على الصغر اللي هو سده، وسيط محدش هيقدر يعدي. والحاجه الثانيه يعني حب الكلب للصالحين. انا مش عايز اقولك الاخوه لان دول بشر وده كلب، انما انا عايز اجيب لك حته الصلاح المرتبط. يا اخي خليك كلب اهل الكهف يا اخي، الواحد يتمنى يلاقي اخوه صالحين كده ويبقى هو الكلب بتاعهم، كلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. يا دي الكلمه اللي يعني يا ابني انت الطول، يا ابني ده قدوه في الاخوه بيننا وبين بعض. الاخ اللي مشغول بحراسه اخوانه، مشغول بحمايه اخوانه، مشغول براحه اخوانه، وكلبهم باسط ذراعي، كلمه فيها معنى الاتصال الايماني او الاخوه لو ده بشر بقى بيعملها مع بشر، كلمه رهيبه. يا جماعه الاخوه دي فين؟ المعاني دي فين بيننا وبين بعض؟ وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات. النقطه دي مهمه جدا بقى، اذ قاموا فايه؟ ف الفاءات بتاعت قصة أصحاب الكهف، ركزوا معايا بقى في الحتة دي، الحتة دي مهمة جدا جدا جدا جدا جدا، ولو ما خرجناش من القصة غير بيها هنبقى خرجنا بخير كبير قوي. ربنا جاب الفاء، الفاء دي تدل على الفورية، لغة الفاء فورية. جاء محمد فأحمد فإبراهيم فورا ورا بعضه، كله ورا بعضه، فالفاء تدل على الفورية. ربنا جاب في قصة أهل الكهف ست فاءات، ثلاثة متفرقين وثلاثة جم مع بعض في جملة واحدة. ركز معايا في الست مواضع اللي جه فيهم الفاء، وركز معايا في الترتيب. الفاء الأولى إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا رب، فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. يبقى أول ما دخلوا الكهف فاء فورا، ما ضيعوش لحظة، قمة الجدية في العبادة، قمة العزيمة في العبادة. مش يقوم الليل، طب ما اعمل شيء الاول، طب ما اشوف الاخبار الاول نص ساعة، يلاقي الساعة بقت 4:30، ما عادش على الفجر غير نص ساعة، على طول فورا. كان اذا قام وثب، النبي عليه الصلاة والسلام ما يضيعش وقت، ما يقعدش على السرير ربع ساعة. نتعلم بقى، نجاهد لحد ما نوصل لكده. الفاء الثانية وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات. يبقى ساعة الدعوة الى الله، لما نزلوا يشتغلوا في الدعوة الى الله اشتغلوا بكل جدية، اشتغل واحد نازل يشتغل في الدعوة بجد، واحد مش منظر واحد بيتكلم وخلاص، ده واحد نازل يقاتل عشان الدنيا يوصل للناس كلها. هيكلم شاب شاب، هيدخل بيت بيت، هيروح كلية كلية، هينزل قهوة قهوة، مش هيسيب مكان مش هيوصل فيه الدعوة. الفاء الثالثة واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله ف اقووا الى الكهف، اقووا الى الكهف. الجدية في اخذ القرارات ساعة الاوقات العصيبة. الاخ عم بياخد قرار انه يقوم ليل بيقعد له 3 سنين، عم بياخد قرار يعني فصل خلاص، عم بياخد قرار حفظ القرآن بيقعد له 2 سنين، عم بياخد قرار انه يطلب علم بيقعد له 5 سنين، عم بياخد قرار ان هو يعني انه جلسة الضحى. يا ابني ما تضيعش عمرك في التردد، خد قرار فورا، قرار مصيري، وخدوه على طول. واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاقووا الى الكهف، فورا نفذوا قرار مصيري في حياتهم. ما تضيعش عمرك في التردد، خليك انسان مبادر، خليك انسان جريء في اتخاذ القرارات الايمانيه. الاخ اللي ما بياخدش قرارات والاخت اللي ما بتاخدش قرارات في علاقتهم بربنا ما بيوصلش بسرعه. القرارات دي بتعمل نقله في علاقتك بالله، نقله في علاقتك بالله. قرار خلاص، انا قررت اعمل كذا، انا قررت اسيب كذا، انا قررت العباده الفلانيه اثبت عليها باذن الله، انا قررت ان انا علاقتي بالقران تبقى كذا. قرار. الثلاث فئات التانيين جايين في جمله واحده. شوف بقى لما صحوا من النوم في ايه 19 قالوا ربكم اعلم بما لبثتم. شوف بقى الكلام، شوف الكلام الرهيب. الثلاث جمل، الجمله اللي جايه دي والله العظيم لو طبقها التيار الاسلامي والله في الاعلام هنسبق بتوع التوك شو، هندوس عليهم. في الفن هنسبق هوليود والله العظيم. في الدعوه هنسبق التنصير اللي بيتصرف عليه مئات المليارات سنويا. في الجهاد هنسبق جيوش الغرب كلها في العالم. الجم الثلاث فئات اللي جايين دول اللي في جملة واحدة لو طبقناهم هنسبق الدنيا كلها في كل الثغور. بيكلفوا واحد منهم بمهمة، المهمة دي ايه؟ المهمة دي انه يروح يجيب لهم اكل، ان يعني اخ فلان لو سمحت روح هات لنا سندوتشات فول من البغل للدرس، عم نخلص الدرس نكون ايه سندوتشات الفول جهزت. شوفوا بقى الاخ اللي بعتوه يجيب لهم سندوتشات فول من البغل وصفوا له المهمة بتاعته ازاي. شوفوا بقى الجدية مش الدلع وقلة الدين واللعب في دين ربنا والاستهتار بجنة ونار الناس اللي ربنا حاططها في رقبتنا. شوفوا بقى لما كلفوا واحد يجيب لهم سندوتشات فول من البغل جابوها له ازاي. قالوا ربكم اعلم بما لبستم، اول فاء، فابعثوا فايه بعثوا ده مبعوث، مبعوث الامم المتحدة للشرق الاوسط، مبعوث. بقول لاخ بشرح له الايات ديت فقال لي انت بتحمل ايات ما لا تطيق، قلت له ليه؟ قال لي ده رايح يجيب لهم اكل، قلت له ما دي المصيبه انه رايح يجيب لهم اكل، ما دي المشكله انه رايح يجيب اكل، ده امال اللي رايح يشتغل في الدعوه هيعمل ايه بقى اذا كان اللي بيجيب اكل مبعوث. فابعثوا احدكم، ابعثوا ايه؟ احدكم يعني ايه؟ اي واحد فيكم، كلكم واحد. ودي خطوره لما قلت لكم خدوا بالكم من ترتيب الفئات، يعني ممكن واحنا قاعدين كده واحد يقول ايه حازم يا شومان نعم لو سمحت اخرج بس هات لنا ايه عصير من اقرب عصاره قصب وتعالى، انا وانا خارج هفكر في ايه؟ هو بيعمل كده ليه معايا؟ هو قصده ايه؟ هو عايز يهزقني؟ هو نفسي، هو عنده مشكله؟ هو عايز هو اللي يعمل نفسه كبير يعني وعايز يعلى على الناس؟ هو صح ولا لا؟ ها؟ يبقى احدكم دي ما تنفعش على طول. انا لو لا سمعت يا اخي قوم هات لي كوبايه ميه الله يكرمك. قال له هو ايه ده اشمعنى انا من وسط الدرس يعني؟ هو مش عارف انا مين ولا ايه؟ هو بيعمل ايه؟ يعني هو عايز يعمل نفسه يعني مسيطر بقى فبيقول اي حد اي حاجه؟ يا جماعه احدكم دي ما جاتش غير بعد ثلاث فئات. الفاء الاولانيه فقالوا ربنا اتنا، عبدوا ربنا مع بعض. الفاء الثانية فقالوا ربنا رب السماوات، اشتغلوا في الدعوة مع بعض، نزلوا للناس مع بعض. الفاء الثالثة فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، خدوا قرارات خطيرة ساعة النوازل مع بعض فعاشوا مع بعض يا اخوانا. فلما جم يشتغلوا مع بعض، لما جم يعملوا عمل جماعي مع بعض، لما جم يبقوا فريق عمل مع بعض، اي حد يمسك اي حاجه ليه؟ لانهم انصهروا مع بعض. مصيبه كثير من الجماعات الاسلاميه ان هو عايز الدنيا تبقى شغل، نشتغل نعمل ايه بقى؟ احنا عايزين يقول لك يا ابني لازم الاول يبقى في علاقه، اهل الكهف كان في علاقه بينهم وبين بعض، فبعد كده عرفوا يشتغلوا مع بعض، عرفوا يبقى في شغل بينهم وبين بعض، انما هو في علاقه ما بين ابناء التيار الاسلامي وبعض. يا اخوانا الاخوه اولا. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى، اما بعد اخواني واحبابي في الله، فدي كارثه انك انت تلاقي الاخ يجي يقول لك ايه عايزين نتعاون مع بعض. يا ابني نعرف بعض الاول، يا ابني الاخوه اولا. يا اخواننا افغانستان حطوا ايدهم في ايد بعض لما كان الاتحاد السوفيتي قوي عشان يواجهوه، مش اخوه ولكن لمواجهه عدو مشترك. اول ما الاتحاد السوفيتي مشى ذبحوا بعض، قتلوا بعض، فضحونا قدام العالم. هي القضيه قضيه ان احنا نشتغل مع بعض، قضيه الاول العلاقه الاخويه، الاخوه اولا، الاخوه شجره والتعاون ثمره. قضيه ان لازم الاول يحصل انصهار داخلي، بعدها جه بقى فابعثوا احدكم، اي واحد، اي واحد. ليه؟ لان احنا عدنا بنحب بعض وعارفين بعض ومحسنين الظن ببعض، فما عادش حد بيبص هو ده بيترسم كده ليه؟ هو ده عامل كده ليه؟ هو ده قاعد كده ليه؟ هو ده. لما نيجي نشتغل مع بعض نشتغل بحب بقى، نشتغل بحسن ظن. 99% من انهيار الاعمال الدعويه الجماعيه والاعمال الدينيه الجماعيه بسبب سوء الظن اللي بيبقى ما بين الناس وبعضها. قال طب ما انا الاول ادي مساحه للاخوه واعمل امن وقائي لمستقبل العمل. فابعثوا احدكم بورقكم هذه، بورقكم فلوسنا كلنا واحده، ما حدش عارف مين اللي دفع الفلوس، حدش عارف مين اللي طلعها. مين فيكو يقدر يفتح جيبه لاخوه اللي جنبه يقول خذ ما شئت الان، بس على شرط جيبه يكون مليان فلوس، ما يكونش جيبه فاضي. مين فيكو يقدر يا جماعه؟ هل يا اخواني ممكن نوصل لدرجه ان احنا جبنا يبقى حاجه واحده، ان اللي في جيبك في جيبي واللي في جيبي في جيبك؟ بورقكم هذه، دي كلمة كبيرة قوي، يعني انصهار رهيب حب. عشان كده ربنا خلى الذكرون في القرآن، ابعثوا يعني اللي يعمل مهمة يا اخواني. احنا الوقت هنقول لكم بإذن الله مثلا احنا عايزين ناس يشتغلوا في فرق ثقافية وعلمية وإعلامية واجتماعية وخيرية وفنية ورياضية. ومين اللي ماسكين الدرس؟ يعني ده جماعة، ده الإخوة عايزة تعمل جماعة، فعايزين ملفات كتير جدا. فاللي هيمسك مثلا ملف الرياضي، يعني يعمل لنا يوم رياضي يعني مثلا على سبيل المثال، ما اعرفش ما عايزين يعملوا ايه. يعني ايه انا لما بشتغل مع حد بتعامل زي اهل الكهف كده، يمسك ملف اقول له ابعثه انت مبعوث، فلينظر، شغل دماغك، ما تجننيش معاك، فلياتكم ما تهقش، يعني نفذ وما تعطلناش كلنا وراك وخلاص، وبيبقى هو مدير الملف بقى. فهم لما تمسك ملف زي ده اهو، ده تطبيق عليه، ابعثوا احدكم. انت مسكت مهمه، مسكت ثغر، اعرف انك مبعوث، اعرف ان جنه ونار ناس في رقبتك. حتى لو انت بتعمل يوم رياضي، حتى لو بتعمل يوم رياضي، حتى لو اعمل حفله فنيه، حتى لو تعمل حفله فنيه، يعني مش شرط معسكر ايماني، مش شرط تكون مشترك في حاجه مباشره دعويه، مش شرط تكون مشترك في جوله مباشره، كل حاجه خطيره. فلينظر الفاء الثانيه بقى اللي هي الفاء الخامسه، فلينظر، النظر في تشغيل دماغ، بتقلب عينك وتشغل دماغك، شغل دماغك يا ابني، اللي ماسك مهمه يشغل دماغه، مش كل شويه لما اقول لاخ مثلا خد اطبع الورقه دي يا شيخ، ايوه يا ابني اتصل بيه، في لون بامبي وفي لون احمر وفي لون اخضر، انا مش فاهم حاجه ما بيقولها، ما تاخد يا ابني الالوان وتروح لكذا اخ تشاوره. هو لازم انا حبيبي اختار البامبي للبنات لان هم بيحبوا الحاجات البامبي المسخسخ، واختار الاسود للرجال. حاضر يا شيخ. بعد شويه يا شيخ في 30 نوع من انواع الخطوط ممكن الورقه تتكتب بيها، نعمل ايه؟ شو يا شيخ التصميم بتاع الورقه بقى عاملين لنا 7 اشكال للتصميم عايزين نختار منهم، نختار منهم. يا شيخ في ورقه وزن مش عارف 75 جرام وورقه وزن ايه؟ يا شيخ الورق احجام نختار انا حجم، يا شيخ نطبع 5000 ولا 4000 ولا 3000، يا ابني جننتني يا ابني، ده انا لو كنت نزلت عملت الورقه كان اسهل، كنا خلصنا اسرع. يا ابني شغل دماغك يا ابني، ما تشاور خلق الله، هو انت ماسك مهم عشان تجننا كلنا وراك؟ هو احنا يا شيخ اصل بتاع المطبعه هيقفل، يا عم اتصرف، يا عم هات له سندوتشين فول من الباكر، يا عم روح هات له ربع مشكل وقعده، يا عم اتصرف. قال احيانا بعض الاخوه بشتغل معاه بيحسسني ان ما عندوش مخ، وهو ذكي جدا بس هو عطلان. لا فلينظر، شغل دماغه. الفاء فلينظر ايها ازكى طعاما، الفاء السادسه فلياتكم برزق منه. فا لما تخلص المهمه تعالى ارجع بقى، احنا كلنا مستنيينك في الثغر ده، كلنا واقفين عليك في الثغر ده، كلنا سلمناك الملف ده، يبقى انت اشتغل بقى يا اخواني في الله. الثلاث فئات اللي في الاخر دول، فابعثوا فلينظر فلياتكم. لو الاخ اللي شغال في الجولات الدعويه طبقه، الجولات هيبقى شكلها ايه؟ لو الاخ اللي شغال في الفن الاسلامي طبقه، هيبقى شكله ايه؟ لو الاخ اللي شغال في اي في موقع نت اسلامي طبقه، لو الاخ اللي شغال في صناعه المعروف طبقه، لو الناس تعاملت مع الدين بالخطوره دي. ده احنا بنتكلم عن الاخ اللي رايح يجيب للاعتكاف السحور، ده الكلام ده. امال بقى باقي الصغور كلها صغور مهمه وكلها صغور عصيمه؟ انتوا عارفين مصيبتنا يا اخواني، مشكلتنا ان احنا مش فاهمين قول النبي عليه الصلاه والسلام، ورجلان تحب في الله اجتمع علي وتفرق علي. الاول لازم اجتماع، الاول لازم حاجه واحده، بعد كده تفرق علي، كل واحد له صغر بقى. لازم الاول اجتماع، انما الوقت المنصوره فيها 50 اخ نشطاء شغالين للنهار و5000 اخ نايمين في بيوتهم، فال50 النشطين مش لاقيين اعوان، احنا مخزولين، محدش بيساعدنا، محدش واقف معانا، في حين ان ال50 دول لو بس تنازلوا عن مشاريعهم الخاصه وعاشوا انهم يربطوا الصف ويلموا الاخوه، ال5000 هيفوقوا. فلما يجي كل واحد من ال50 يشتغل بعد كده هيلاقي 5000 اخ معاه، هيشتكي انه مش عارف يوظف الناس من كترتهم. هي دي المشكله يا جماعه، احنا مش عايزين نقف عشان الاخوه، مش عايزين ناخد الدين بجديه، مش عايزين نفهم ان مش هينفع نعيش غير مع بعض، ملناش غير بعض. يا اخي الفنانين، يا اخي المغنيين عملوا نقابه، والراقصين عملوا نقابه، والموسيقيين عملوا نقابه، يا عم هو كلهم فهموا ان هم لازم يحطوا ايدهم في ايد بعض؟ انتوا مش فاهمين قيمه بعض ليه؟ انتوا مش فاهمين قيمة التآلف، وما تبصش لأخ تستظرفه قيمة كل اللي قاعدين. احنا عايزين انصهار داخلي بيننا وبين بعض، انصهار داخلي. قال قائل منهم، قال قائل ده من كلنا واحد، ما فيش بقى فرق بيننا وبين بعض، اللي يتكلم يتكلم فينا. يعني يا اخواني في الله، العلاقة الداخلية الرهيبة اللي بيننا وبين بعض فين؟ وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. خلصنا ولا ايه؟ انتوا رأيكم ندخل المرة الجاية في قصة جديدة، يعني مثلا زي قصة اصحاب الجنتين او موسى والخضر، او يعني اي جلسة من جلسات القرآن، ولا نكمل المرة الجاية؟ يا ابني انت، يا ابني اعترض، يا ابني قول لا بس اتكلم. ما هو اصل يعني ايه؟ طب خلاص بصوا يا اخواني، اصبروا معايا بقى ثلاث دقايق، ثلاث دقايق نفنش. نعمل ال لنا واحد صاحبنا بيقول ما ينفعش نخرج من غير اكشن بلان. اكشن بلان ده بيعجبني قوي، كلمه اكشن بلان، يعني ما ينفعش نقعد من غير ما نحدد ايه العمل الصالح اللي هنعبد ربنا بيه. بس هو بيتكلم بالفاظ علم الاداره يعني، فاحنا لازم نخرج باكشن بلان يا جماعه. خلاص اكشن بلان ده اهم حاجه في اخر الدرس، في كل درس. فاحنا دلوقتي يعني ايه نقفل بقى الاكشن بلان. انا مش عارف يعني ايه برضه، يعني نقفل بقى الموضوع كده بسرعه. بيقول لك واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقه. مرفقا اللي هي مرافق الحياه. هناكل منين في الجبل؟ هنشرب منين في الجبل؟ هنعيش ازاي في الجبل؟ هنجيب كهرباء وميه ونور وغاز اي مرافق الحياة. منين؟ قال لك مالكش دعوه. ماليش دعوه ازاي؟ طول ما انت ماشي في طريق ربنا مالكش دعوه، بس انت ضحي عشان ربنا وشوف ربنا يعمل لك ايه. بعد كده المشهد الرهيب بقى، اخر كلمة قالوها كلمة اليقين، ناموا على اليقين، ناموا على كلمة ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا. انا شايفهم الوقت بيتوبوا، وبناء كل واحد منهم يتاوب وعينيهم زغللت وهم شايفين بعض، وكل واحد خد له مكان ونام، وهم مش عارفين ان القصة بتاعتهم لمدة 300 سنة لحد دلوقتي واقفة، وربنا جايب لك بقى 300 سنة وهم نايمين. شوف بقى الكلام اللي يقشعر له الجلد، وترى الشمس إذا طلعت، وترى ربنا القرآن جابك حطك على الجبل اللي هم فيه. شوف وترى فعل مضارع، دلالة ان اللي بيحصل ده حصل كل يوم لمدة 300 سنة ولا يوم ما حصلش. اضرب عدد الأيام تشوف كم معجزة حصلت لهم. وترى الشمس ده ايه؟ إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين. ايه ده؟ الشمس عارفة ان هي ممكن تبهدلهم بالحر بتاعها. الشمس بقت ام حنون بتبعد الاشعة بتاعتهم عن الكهف بتاعهم. واذا غربت، بس هم محتاجين شوية شمس كل يوم ثلاث دقايق، احتاج الجسم البشري. تقرضهم زي ما واحد يقرض واحد شوية فلوس كده، تقرضهم ذات الشمال، تقوم مدخله شوية شمس بقى من الناحية التانية من الكهف. ايه ده؟ هي الشمس بقت ام حنون وهم في فجوة منه. هو الكهف بقى ام حنون، الكهف له فتحتين، فالهواء بيدخل من ناحية يقول لك يعمل طيار، لما يتفتح باب الاوضة وشباك الاوضة يعمل طيار، فالهواء بيدخل من هنا يطلع من هنا طيار كبير جدا، وهم في فجوة متسع كبير منه. انا بحس وانا بقرأ الآية ديت ان انا في برج على شط اسكندرية في الدور ال15، بلكونة كبيرة قوي والهواء قاعد يطيرنا واحنا قاعدين مع بعض. بحس ان انا ايه ده؟ ايه يا رب ده؟ يا رب ده الملك اللي القصر بتاعه شرق بحري، الجو بتاعه مش جميل كده، ايه الحنان ده؟ كل حاجة بقت حنونة عليهم. ذلك من آيات الله، ذلك للتعظيم. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم ايقاظا وهم رقود، عينيهم مفتحة عشان ما يفقدوش البصر. ونقلبهم، الله اكبر. احد المفسرين بيقول لك زي ما الام بتقلب ابنها في المهد كده، من الحنان عليه، حنان ربنا وحنان الشمس برضه بحنان ربنا وحنان الكلب، والكلب باصص زراعيه، حتى الكلب ربنا ملأ قلبه حنان عليهم. ايه ده والمعجزات دي كلها وهم نايمين يعني معجزات هم نايمين، امال وهم صاحيين يتعمل لهم ايه وهم نايمين؟ لانهم ناموا على نية الدعوة الى الله، ناموا على نية التضحية عشان ربنا، ناموا على نية اليقين في الله والثقة في الله، ناموا على نية الفرح بالله والفرح بطريق الله. انت بتنام على نية ايه؟ انت بتنام ومشاعر قلبك ايه يا عائشة؟ ان عيني تنام ولا ينام قلبي، قلبك ايه مشاعره اللي بتنام عليها؟ ابن القيم وصف احوال نوم الصالحين بيفكروا فيه قبل النوم، لا انسى يوم الشيخ محمد يعقوب ربنا يحفظه ويبارك في دعوته، يوم ما قالها لنا واحنا طلبة قاعدين نسمع له الدرس، انا فتحت بقي يا نهار ابيض. هو في ناس قبل ما تنام بتفكر في الكلام ده؟ واحد ابن القيم يتكلم وقلوبهم تسجد تحت العرش وهم يحلقون في افاق السماوات، يعني باللغه بتاعتنا انا عايشين مع ايات الله ويتذكروا اسماء الله الحسنى ويعيشوا قلوبهم. يا ربي هو في هدايه كده يا رب؟ هو ممكن نبقى في يوم من الايام كده يا رب؟ هو ممكن في يوم من الايام قلوبنا تبقى كده قبل ما ننام، وقلوبنا تبقى كده لما نصحى، وقلوبنا تبقى كده واحنا عايشين؟ هو ممكن يا رب الهداية النور ده يجي في قلوبنا؟ اهدينا يا رب وزدناهم هدى. دي مش ببشر، دي بالله، لو ربنا زادك هدى من عنده سبحانه وتعالى. وبعد كده بعد 309 سنة بالميلادي و300 سنة بالهجري، او 309 سنة بالهجري و300 سنة بالميلادي، وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. بينهم ده لسه حاسين ان ايه؟ ان في خطر وان في حد بيراقبهم، تليفونات متراقبة مش عارفين يعدي. يتساءلوا بينهم، لسه قايمين على ان ايه؟ اول يوم في اتخاذ القرار الخطير بقى، هما لسه مش عارفين بقى لهم 300 سنة والعصور اختلفت. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. شكلنا نايمين بقالنا، احنا جايين هنا بعد الضحى، يعني الوقت احنا العصر اهو صاحيين بعد العصر، يعني بعض يوم. قالوا ربكم اعلم، بدم ربنا معانا ما تقلقوش، ان شاء الله اللي حصل خير وخلاص، تفويض لله. فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما. ازكى يعني اكثر، وازكى يعني اجمل. صاحيين جعانين بقالهم 300 سنة ما كلوش، فبيقولوا يروح يجيب لنا بقى ايه؟ كتر الرز يا ابني، كتر الرز وكتر السندوتشات والسلطه والمخلل والعيش. فلينظر ايها ازكى اكثر طعاما واجمل طعاما. صحيين بقى اولاد ناس بقى وتعود بتعودين على الاكل الحلو، يبقى هات لنا اكل كميات كبيره، احنا جعانين هنموت من الجوع. انت متخيل بقى؟ وصاحبهم يروح طبعا ماشي بلبس كانت الناس بتلبسه من 300 سنه، يعني تخيل واحد نام مثلا ايام الدوله العباسيه وصحي الوقت، فنازل في الشارع فهو هيتجنن. هو البتاعات اللي بتجري من شمال دي ايه؟ هو ايه البتاعات دي؟ وبعد كده بيبص للبيوت، يا نهار اسود، هو ايه دي البتاعات اللي طالعه لفوق دي؟ ويلاقي واحد بيبص من فوق، ايه ده؟ هو البتاع ده طلع فوق هنا ازاي؟ وبعد كده يلاقي واحد ماسك بتاعه بيتكلم في ودنه، هو مجنون ده بيكلم نفسه ده ولا ايه؟ والناس دي لابسه كده ليه؟ الشوارع عملت كده ليه؟ انا صدمة نفسية يا جماعة، يعني اللي نزل ده فعلا كان مبعوث، فعلا واضح انهم اختاروا واحد من انجبهم يعني عشان يقدر يستحمل زي ده. بعد كده الناس بصت له وهو ماشي، هو مين ده؟ ده حفلة تنكرية دي ولا ايه؟ هو بيعمل كده ليه؟ هو شعره عامل كده؟ هو شكله عامل كده ليه؟ هو في ايه؟ وبعد كده واخد الفلوس اللي مرسوم عليها صورة الملك الظالم اللي كان من 300 سنة، عملة بقى، يعني تخيل واحد جايب لك مثلا مليم، ده المليم ده انا لحقته وانا لسه طفل صغير، يعني ده تخيل الجنيه بتاع الخمسينات بقى، الجنيه الجبسي ده اللي كنت تروح البنك تديهوله يديك جنيه ذهب وثلاثة ساخ معاه. تخيل بقى عملة من 300 سنة بقى، وراح للراجل يقول له لو سمحت عايزين ايه ده؟ والراجل بيعمل ايه؟ صدمة وهو بيشوف الواقع والواقع بيشوفه، وفجأة يلاقي الناس كلها ملفوفة حواليه، الناس كلها بتبص له، والناس كلها هما بيعملوا معاه كده ليه؟ هو في ايه؟ ويطلع يجري والناس كلها تطلع تجري وراه، ده مين ده؟ ده في ايه؟ وتبدا البلد كلها تتقلب، المدينه كلها تتقلب، ايه اللي بيحصل؟ والراجل ده جه منين؟ ويطلع الناس تجري وراه، ويطلع يجري يجري لحد ما يوصل للكهف، يلاقي كل اخوانه ماتوا فيجثو وينام ويسقط فيموت في لحظه. يبقى دي النهايه بتاعت اهل الكهف، ماتوا وبطونهم خاوية من الدنيا، ماتوا وهم جعانين، ماتوا وربنا غار على بطونهم ان هي تخرج من الدنيا وفيها شيء من طعام الدنيا. يعني مش ربنا غار على قلوبهم ان هم يخرجوا وفي قلوبهم شيء متعلق بالدنيا، ده ربنا غار على بطونهم. ماتوا وهم جعانين، ماتوا وهم اخوات حبايب نايمين جنب بعض زي ما عاشوا في الدنيا اخوات حبايب مع بعض، ماتوا مع بعض، ماتوا وهم يعني سبحان الله يا اخواني ماتوا موتة عجيبة جدا. النعيم بتاعنا مش هنا يا جماعة، النعيم بتاعنا في الجنة يا اخواننا. الناس دي ربنا اكلها ايه؟ الناس دي ربنا شربها ايه؟ الناس دي ربنا عوضها عن الكهف الخرابة اللي عاشوا فيه عشان ربنا ده ايه؟ الناس اللي اختارت ربنا وعاشت عشان ربنا وضحت عشان ربنا وجهرت بكلمة الحق عشان ربنا وعبدت ربنا ونحتت العقيدة بتاعتها في الصخر عشان ربنا، الناس دي لما قابلت ربنا ربنا عمل لها ايه؟ الناس دي عند ربنا يا ترى؟ بشر الحافي لما مات بيقول في رؤيا، يعني رؤي فيها، فقيل ما فعل الله بك وكان زاهد، فقال اجلسني على مائدة فيها بقى من طعام الجنة وقال لي كل يا من لم تأكل، اشرب يا من لم تشرب. اللي تعب عشان ربنا ده، اللي تعذب عشان ربنا، اللي تسجن عشان ربنا، اللي تعرض للخطر عشان ربنا، اللي كان نفسه ينام عشان ربنا صحي، اللي كان نفسه يرتاح عشان ربنا، اللي ضحى بأغلى ما يملك عشان ربنا، اللي عاش في الدنيا وقلبه كله عايش مع حب ربنا ومع الشوق للقاء ربنا، ده لما يقابل ربنا ربنا يعمل له ايه؟ انتهت القصة بدون اي دراما. كان متوقع المشهد الاخير بتاع القصة زي الحلقات الاخيرة في المسلسلات العربي كده، ماتوا بس مفيش حاجة جديدة، لا غيروا الدنيا ولا اي حاجة اتغيرت على ايديهم ولا كانوا سبب في اصلاح الواقع رغم انهم صحوا لقوا الواقع تصلح، ولا ماتوا موتة سينمائية، عادي عادي. يحيى بن زكريا اتدبح وراسه اتحطت في طبق عشان واحدة زانية راقصة فاجرة، سيدنا زكريا اتنشر بالمنشار نصين، سيدنا محمد مات ما شافش مسلم واحد من مصر او العراق او سوريا او فلسطين ولا شاف فتح المسجد الاقصى، سيدنا موسى مات زي ما بيقولوا كده موتة ربنا، مات في التيه مع بني اسرائيل ما شافش الارض المقدسة بتتفتح. مش لازم تموت، ودول اعظم شخصيات في البشرية، ده دول الاوائل على البشرية، مش لازم تموت. الاخ يقول لك اللهم ارزقنا شهادة على اعتاب المسجد الاقصى، عايز موتة سينمائية ليه يا عم؟ اللهم ارزقني موتة ترضى بها عني يا عم، اي موت يا عم، المهم انك تموت وانت متصل بالله. ليه عايز موتة سينمائية؟ ليه متخيل انك انسان عظيم لازم تعيش حياة عظيمة وتموت موتة عظيمة؟ العظمة في الايمان اللي في قلبك. قصة اهل الكهف العبر اللي فيها لا تنتهي، العبر اللي فيها عبر رهيبة، عبر خطيرة، عبر مهولة. ويعني سبحان الله العظيم ضيق الوقت بتاع الدرس مخلينا للأسف الشديد فعلا مش عارفين نتكلم، كل ما اجي اتكلم واسترسل الاقي هو ده القرآن يا جماعة، هي دي المصيبة اللي احنا عشنا فيها. قصة اهل الكهف دي كانت بتأهل الصحابة للهجرة للمدينة، احنا فاهمين فيها ايه؟ احنا للأسف واخدين القرآن كلام الحرف بعشر حسنات وخلاص. خلونا نقفل بقى، خلونا نعلن عن اخواننا إدارة الدرس بتعلن عن فرق عمل على الفيسبوك، مش عارف يعني ايه الفيسبوك، على الفيسبوك يعني يدخلوا على الفيسبوك، وده للاخوة والاخوات، ده للشباب والبنات اللي معانا ان شاء الله باذن الله والرجال والنساء، الاعلان عن بداية تكوين فرق عمل لخدمة دين الله في مجالات كثيرة جدا. يعني هو المفروض الدرس له ادارة، فاخواننا اللي ماسكين الادارة بقى احنا متفقين على مشاريع هنعملها ان شاء الله باذن الله، يعني مدرسة تحفيظ قرآن، حاجات علمية، حاجات ترفيهية، حاجات يعني حاجات دعوية، في حاجات كتير، حاجات تربوية، بحيث ان يبقى الدرس ده منظومة بنائية ان شاء الله. فهم بيقولوا في مجالات كتير اعلامية اجتماعية، كل واحد منكم يشوف بقى الكلمة اللي لقطت مع مواهبه ايه او مع تخصصه، علمية، ثقافية، خيرية، فنية، رياضية، ان شاء الله وسيلة التواصل بيننا لاكتشاف المواهب في كل مجال من هذه المجالات. هي جروبين هنلاقيهم على الصفحة الرسمية، الصفحة الرسمية بتاعتي على الفيسبوك هم عملوها عليها، الصفحة الرسمية اللي هي دكتور حازم شومان بالانجليزي، دي ار حازم شومان بالانجليزي، عارفينها؟ يعني هي صفحة رسمية بالانجليزي، اتصرفوا بقى يعني ايه دي الصفحة الرسمية اللي هي بالانجليزي، في صفحات كتير بالعربي دي مش رسمية، الصفحة الرسمية اللي فعلا متابعينها اللي هي الصفحة اللي فيها دي ار هازم شومان بالانجليزي. بالتأكيد هيبقى سهل انكم توصلوا لها، يعني اللي بيعرف يدخل على الفيسبوك هيبقى سهل يوصلها ان شاء الله. النهاردة بالليل هيبقى في جروبين على الصفحة الرسمية، جروب للأولاد وجروب للبنات. جروب البنات اسمه فريق عمل سلاش مش مجرد درس بنات. قلنا مش مجرد درس مش معناه ان الدرس حلو، مش مجرد درس يعني ايه؟ الدين مش أوضة، مش مجرد درس ده يعني الدين مش درس، ده في أنشطة كتير هنعملها مع بعض بجانب الدرس. طيب والجروب بتاع الأولاد فريق عمل، هتلاقي مكتوب فريق عمل سلاش مش مجرد درس ولاد. دول على الصفحة الرسمية، كل المطلوب منك تفتح الصفحة الرسمية وتدخل على الجروب وتعمل جوين وتتابع الأخبار من عليه أول بأول إن شاء الله بإذن الله. يعني اللي عايز ينضم لفرق العمل معنا في الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى، وبالتأكيد فرق العمل ده يبقى ليها اهتمام تربوي خاص واهتمام عطائي خاص بإذن الله سبحانه وتعالى. اللي عايز ينضم لفرق العمل ويبقى بقى إيه له ثغر كده يشتغل فيه في الدين إن شاء الله وسط فريق بروح فريق بإذن الله، يدخل على الصفحة الرسمية سواء ولد أو بنت. الولد هيلاقي فيه إعلان عن الجروب بتاعت الاولاد، والبنت هتلاقي الاعلان عن الجروب بتاعت البنات. اخواننا بقى في مشروع العمرة، يعني ادارة برضو مشاريع العمرة بفضل منة الله اللي احنا بنعملها، بيعلنوا عن عمرة رجع لك يا رب 3 او عمرة التربية 3 يعني، ولسه التسمية لحد دلوقتي ايه، الاخوة الدعويين عايزين يسموها رجع لك يا رب، والاخوة التربويين عايزين يسموها عمرة الايه، عمرة التربية، بصحبة نخبة من المشايخ والدعاء. هيبقى إن شاء الله الشيخ أحمد جلال معانا، يعني أنا أبقى موجود وإن شاء الله الشيخ أحمد جلال والشيخ عبد الرحمن الصاوي إن شاء الله ودكتور غريب رمضان، ولسه احتمال كمان بعض المحاضرات بإذن الله سبحانه وتعالى. وهي خلال أجازة نصف العام، هتبقى إن شاء الله غالبا في أجازة نصف السنة، يعني في أجازة نصف السنة. اللي عايز التفاصيل بتاعتها أو عايز الالتحاق بيها برضو على الصفحة الرسمية، برضو على الصفحة الرسمية بإذن الله. ها؟ اللي عايز عنوان الصفحة الرسمية اهو يا جماعة، دي ار يبقى دكتور حازم اتش اي زد اي ام شومان اس اتش او يو ام اي ان. سهلة ولا انتوا تكلموا فرنساوي بس؟ طيب اصلا ما بعرفش ادخل على الفيسبوك. اللي عايزين بقى المره الجايه عن قصه سيدنا ادم، يعني الله المستعان، يعني موضوع الدرس برضو موضوع الدرس ده ليس قرارا فرديا مني، حتى مواضيع الدرس مش قرار فردي مني، زي ما بقول لكم بنحب روح الفريق، كلنا نشتغل في روح فريق، حتى قرار يعني انا ممكن ابقى نفسي اشرح صوره وايه وبعد المشوره الاقي ان لا الناس انسب لها صوره تانية او انسب لها قصه تانية من قصص القران الكريم، بحيث ان احنا نتعلم روح الفريق شويه. ربنا يبارك فيكم يا اخواني، اسف على الاطاله، ولكن عشان نبدا المره الجايه حاجه جديده. نسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيكم وان يحفظكم وان يسددكم، انه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.